يقول يسأل عن الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة، هل هي مشروعة أم لا؟ لا، ليس لها أصل، لكن من أراد أن يتنفل في يوم الجمعة فليكن قبل الأذان بعشر دقائق، ويبدأ من الصباح من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الصلاة بعشر دقائق، قبل الأذان بعشر دقائق. أما مجرد ما يفرغ المؤذن الأول يقوم الناس يتسننون فهذا ليس عليه دليل، بل فيه مضايقة للداخلين. نعم.